بمنك العظيم. اللهم أهلنا من ظلماتك وأكرمنا يا كريم بمعرفة العلم وحسن الأخلاق وسهل ويسر لنا أبواب فضلك ونشأ حميدا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم أسر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معلمان القطبي رحمه الله تعالى جزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام الفروعات من سورة المائدة عند قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أن قال الثالثة: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام. قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما، خرج الدارقطني في سننه. قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة. طيب، بدو أيضا بدو يدلل هذا الكلام، لأنه من قال قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما، هذه فتوى، فنجيب دليل لذلك. فقال خرج الدارقطني، خرج أو أخرج نفس الشيء، نعم، في سننه عبد الله بن محمد، نقول خرج في سننه قال حدثنا، أي اسم قراءة حديثية، نقول قال حدثنا، نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، محمد بن عبد العزيز، بن عبد العزيز. دائما إذا تكررت لفظ ابن الأولى بحسب ما قبلها، والثاني كله مجرور كله، نعم. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الأيمان أربعة، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فاليمينان اللذان يكفران. ولمن قال عن عبد الله يعني ابن مسعود، هذا ما يطلق يعني ابن مسعود، نعم. فاليمينان اللذان يكفران، نعم. والرجل يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فلا يفعل، واليمينان يعني لا أفعل يعني نفع ثم أثبت فيفعل، والرجل يقول أفعل فما فعل يعني على خلاف ما قال، نعم. واليمينان اللذان لا يكفران، فالرجل يحلف ما فعلت كذا كذا وقد فعل. يقول فالرجل يحلف ما فعلت كذا وكذا، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعل، يعني طبعا هذا الكلام فيه خلاف، لكن الأول لا أفعل شو والله لا أفعل فيفعل على نقيض ما تكلم، أما إذا قال ما فعلت أو قال فعلت نقول هذا ما في شيء، ما فعلت يعني هذا كذب يعني، بس. نعم. قال ابن عبد البر وذكر سفيان الثوري في جامعه وذكره المروزي عنه أيضا. قال سفيان: الأيمان أربعة، يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل، أو يقول والله لا أفعلن ثم لا يفعل، ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد فعل، أو يقول والله لقد فعلت وما فعلت. قال المروزي: أما اليمينان أو الأيان فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال سفيان، وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما، فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه. يعني يقول فعلت كذا ينوي شيء، يعني ينوي شيئا. نعم. ولا كفارة عليه. إنه أنت قلت هيك والله ما قلت، يعني ما قلت شيء ثاني يعني. نعم. في قول لا ولا كفارة عليه في قول. بس هذا من قال قد فعل عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه، هذا ما في شيء، هذا صدق ولا ورى ولا شيء، فلا إثم عليه ولا كفارة. نعم. في قول مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي. نعم. وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو عبيد. وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة. فإن كان الحالف أما اليمينان الأخريان فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا كان عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه عند نفسه، ولعله يكون خلاف ما حلف، لكن هو بظن أنه ما فعل، بيقول له مثلا عم يشتري يقول له والله أعطيتك، أو بيقول له واحد بيقول له معك صرفت مثلا 10، بيقول له ما معي أخي والله ما معي، يمد إيده يطلع فيه، هذا ما في عليه. ليش؟ لأنه اليمين على نفي العلم، يعني لا أعلم أنه أعطيتك أو لا أعلم أني لأنه لا يوجد معي، هذا ما فيه. هم يقول لا كفارة ولا إثم، فلا إثم عليه. ليش؟ يرى أنه على ما حلف عليه، هذا فلا إثم ولا كفارة. نعم. ليش؟ لأنه يرى هيك، يعني صادق. في قول مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو ثور. وقال الشافعي: لا إثم عليه وعليه الكفارة. بس هذا من أقوال الإمام الشافعي، هذا يظهر ما في عليه شيء. نعم. قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي، هذا من الأقوال القديمة يعني. نعم. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آثم، ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء. مالك من قال المروزي: ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد، وكان الشافعي يقول يكفر. نعم. قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. نعم. قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. قال فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على قال فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنه لغو فهو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها قال الشافعي وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. طب ليش عم يحلف؟ والله أنا هي ما يعني ما لي مقتنع فيها. والله مو هيك. لا والله هيك. والله مو هيك. طب ليش عم تقول والله؟ يعني هو لما ما بيريد يمين ويعني يتبين على خلاف ما ذكر وعنه والله يا جماعة رحنا بعدين وقفنا والله أكلنا وقعدنا كذا لا والله ما أكلنا وما شفنا حدا بعدين نفكر لا لا لا نحن لا قعدنا وأكلنا يعني كيف هيك بكلامه هذا اللي يعني يسموه له يعني أو هذه سبحانه وتعالى والله أعلم بمراده يخبر عنه أنه لو يعني اليمين بده هيك كأنك بدك مثل ما بدك تنوي تعتمد إنه هذا يمين يعني كأنك عم تعمل ميثاق بينك وبين الله والله يعني هذا يعني اللي فيه كفارة. أما لا والله مو هيك يعني ما في نية هذا يعني مثل يعني كأنه مثل إذا عم تصلي أو عم تفعل شيء بدون نية. يعني إنسانك عم يسوق يعني إنسانك مو من خلف قلبك لا قلبك بعدين بيتذكر مو هيك لك لا والله والله مو حلو والله حلو والله ظريف إيه والله شفت هيك يعني إيه لا يعني هيك يعني بس الإنسان يعني لا يعتاد هذا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا يعني اليمين ما يقرب عليه أبدا. الله يرحم أبي ببيع ويشتري كان ما سمعته مرة حلف ولا مرة قال له بالصدق صدق قال له صدق ما حبيت خلاص هيك راعينا كذا أبدا صدق هيك ما بيكلم ما بيوفي خلاص ما بعرف. الله يرحم أبوه للشيخ حسن قعد سنين بدكانته قال 30 أكثر أقل بمحله وبياع الزبونات رايح جاء عليه قال ولا مرة حلف لا صدق ولا كذب إنسان ما يحلف يعني الحمد لله الله أكرمني ما بحلف مما من الله به علي نعم الحمد لله وهي يعني بسبب والدي الله يرحمه رحمة الله عليه يعني. نعم الرابعة قوله تعالى هذا ما بينافي إذا كان الإنسان عم يحدث بحديث وكان الحديث ذا أهمية يحلف هذا سنة أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر مهم كان يحلف عليه والله لتبعثن كما تستيقظون لتموتن كما تنامون ولا الله لا يؤمن أيه؟ نعم قولوا أن الإمام الشافعي ما حلفت بالله لا صادقا نعم الرابع قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وعليك فرصة الله فرصة فاصل ثم نواصل إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك بارك الله فيك تبعث على الفأل يا سأل الله شوف على البياض. إيه سأل الله تبع والله هيك أنا فائد فيها هيك إن شاء الله جاي أيام بيضة إن شاء الله يا رب يا رب. خذا خذا خبيها خذا خبيها عليكم السلام ورحمة الله. رحمكم الله يرحم الله من أعطى. نعم يعلمها المسؤول لا يشغل. قوله تعالى الرابعة قوله تعالى هي راحت مع السكة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان مخففة نقاب عقدتم من العقد. نعم. والعقد على ضربين حسية كعقد الحب وحكمية كعقد البيع. هذا اسمه عقد يعني تربط الحبل اسمه عقد وحكمي كعقد البيع. ما ربطنا شيء بس ربطنا هذا بهذا. نعم. قال الشاعر قوم لذلك باخذ ايده بايده هذا تأكيد للعقد. هذا هون الاتراك عندهم اياها وقت خاصة الاضاحي حط ايدك بايده وبلش بقى حاجة يمسك خلاص 600 لا 500 يلا يضل بيهز له ايده ها بس ما بيحطوا ايدين بعض المرات. بس انا ادركت بسوق الخيل بيسموه بقر وخيل بيحطها بيخلعوا له ايده للبدوي يبقى جايب مثلا جايب فراس جايب شيء بده يبيع او جايب بقر بتلاقي خلاص بارك له وخاصة بيجي هذا الدلة السمسار سموه حكة هذا يا لطيف الله يرحمه كان جارنا ويبلش بقى كلمة بحلك مثل ما بيقولوا لحتى تلحم البزرع كلهم يعني هذا عقد اسمه عقد وهذا من السنة يعني مثل ما بيتزوج كمان يحط ايدك بايده قال له زوجتك ليه انا ببينه للناس يعني قال له اخي هي ما يعني ليست يعني من اركان العقد او غير لكن مستحبه معرفة هذا تأكيد مثل ما نقول اشهد ان لا اله الا الله الايمان بالقلب مو باللسان اللسان يصدق القلب وكمان بالإيد كمان عم تصدق بالجنان واللسان والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ثلاثة يعني هيك يعني. نعم. قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناد وشدوا فوقه الكرامة. فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل ففعل أو لا يفعل منفعلة المنعقدة منفعلة من العقد وهي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل ففعل أو لا يفعلن فلا يفعل. فهذه التي يحلها الاستثناء والكفارة يحلها يعني يكفر عن يمين حل اليمين يعني ما نفذ اليمين إيه والاستثناء يقول إلا كمان لا تنفذ اليمين على ما يأتي. وقرئ عاقدت بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين في الأكثر. نعم عاقدت. نعم. وقد يكون الثاني من حلف لأجله في كلام وقع معه. أو يكون المعنى بما عقدتم عليه الأيمان لأن عاقد قريب من معنى عاهد فعدي بحرف الجر لما كان في معنى عاهد عليه لأنه بيوم. نعم. وعاهد يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بحرف جر. قال الله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله وهذا كما عديت ناديتم إلى الصلاة بإلى عديت. وبابها أن تقول ناديت زيدا وناديناه من جانب الطور الأيمن. لكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ثم اتسع في قوله تعالى عاقدتم الأيمان فحذف حرف الجر فوصل الفعل إلى المفعول. بسموه هذا حذف إيصال مثل قوله تعالى واختار موسى قومه أصل من قومه فحذفنا حرف الجر ووصلنا مباشرة سوء المنصوب على نزع الخافض. فوصل الفعل بس مو دائما هذا مو قاعدة هذا سماعي نعم. فوصل الفعل إلى المفعول فصار عقدتموه. نعم. ثم حذفت الهاء كما حذفت من قوله تعالى فاصدع بما تؤمر يعني بما تؤمر به. أو يكون فاعل بمعنى فعل كما قال تعالى قاتلهم الله أي قتلهم. قد تأتي المفاعلة في كلام العرب يعني قال قاتل هذا تأكيد مثل ما تقول عاقبت اللص ليش عاقبته يعني عاقبته أو طارقت النعم يعني تأكيد وهو طرأني وأنا طرأته يعني ما في مشاركة أي تأكيد. يعني الله يحفظهم يعني بعض العلماء يعني يقول إنه فإن قاتلوكم يعني ما من قاتلون إذا قاتلون هذا بدل على المشاركة وما بصير إن أدب عليهم لهذا الكلام في نظر مع أنه عالم كبير يعني ما بصير هذا الكلام لحنا بدنا نقاتلهم كل سنة بدنا نروح نقاتلهم كل سنة ولهنا ما في عنا يعني مؤمن كسول ما في بالليل بنقوم نحن بنقوم على الصلوات بالبرد بال وكل سنة عنا جيش منجهزه منبعته كل سنة فرض وإذا ما قاموا الناس بهذا يقول كل الناس آثمون. الله يرحم سيدنا الشيخ حسين يقول كلنا الآن آثمون كلنا آثم طالما رايح شبر من أرض المسلمين كلنا آثم. الأصل كل سنة مثل الكعبة يجب حجها على المسلمين في كل عام يجب فرض كذلك يجب أن نبعث جيشا للقتال لذلك يسمون أرهابية والله قال تلهبون بس يروح يعني ينظروا لنفسهم من الإرهاب. والله بيعملوا إرهاب والعياذ بالله ما بيجي بالذهن يعني. نحن شو بدنا؟ بس يحكموا حالهم ويعدوا بحكمهم، وما في عدل إلا بحكم الله. بعدين يبقوا ببلادهم، يبقوا بأرضهم، يبقوا ما بدنا. نحن ما لنا مدورين لا على أرض وما لنا مدورين على ناس نجيبها نسترقى. إذا أسلم أحرز ماله وولده. إذا أسلم اللي عم نحاربه أسلم أحرز ماله وولده وخلاص يعني. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. نعم. وقرئ عقدتم بتشديد القاف. قال مجاهد معناه تعمدتم أي قصدتم. وروي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار، فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: التشديد يقضي التكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا يوجب عليه كفارة في اليمين. كفارة ألا يوجب عليه كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا. وهذا قول خلاف الإجماع. ولست آمن. قال أبو عبيد: التشديد الأصل يقتضي التكرار. عقدتم إما عقدا، لما يقول عقدا لا تعقدا بيقوله يعني تعمل عقدة فوق عقدة يعني، لما بيربط حبل ساي عقدتين هي عقدوا عقدوا بيقولها. ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا يوجب عليه كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا. نعم. يعني شو بده يعني؟ بده يعني أن يلزم من قرأ ألا يجب عليه، يعني ما قال أنه ما قرأ بالتشديد معنى ذلك لا يجب إلا بالتشديد إلا بالتكرير هيك. فإذا وكد اليمين أعتق رقبة. قيل لنافع: ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على شيء على الشيء مرارا. شلون هالكلام؟ كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم 10 مساكين. أيوة. فإذا وكد يعني أكد اليمين أعتق رقبة. قيل: ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف مرارا. يعني شو بيقصد هنا؟ أنه الحكم ما بيت يعني ما بيختلف. لما قال أطعم 10 مساكين إذا كان عنده رقبة ما يوجئ 10 مساكين لأنه مرتبة يعني اليمين اللي وقعت مرتبة، فيطعم 10 يعتق رقبة ما عنده عندها ينتقل للإطعام، ما عنده ينتقل إلى الصيام. هنا قال أطعم 10 مساكين، هذا من يعني من باب الورع. سيدي ما 10 مساكين بالأول؟ لا ولكن فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. صحيح راعا بالي، يعني هدول مخير ابتداء مرتب انتهاء، مخير ابتداء يعني واحد من هدول من الثلاثة، هذا أو هذا أو هذا، مخير ابتداء مرتب انتهاء بعد، يعني فمن لم يجد ولا واحدة من هدول عندها ينتقل إلى الصيام، يعني ما بيتخير بينها هذه الثلاثة والصيام. أول شيء مرتب قالوا مخيرة ابتداء مخيرة ما عدا الصيام، يعني بها ثلاثة يعني كلهم مثل بعض. أنا راح أحكي على الظهار، أول شيء تقرأ قوي بعدين صيام بعدين إطعام. أما لا، كفارة اليمين، كفارة اليمين ثلاثة هذول فيها تخير، فإطعام أو تحذير، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هلا مرتب مخير ابتداء مرتب انتهاء. باب الأول قال أطعم 10 مساكين يعني اجعل خفيف، مع أنه مخير هو يجزئ. فإذا وكد اليمين أعتق رقبته، كان لأنه رب شو قال؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هاي الآية بتشير بهذا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. شون؟ يعني خذ الأمر القوي، مو تأخذ بالرخصة، هذا أحسن ما أنزل، لأنه رب سبحانه وتعالى حيكافئك بأحسن ما كانوا يعملون، هيعطيك الكامل، فكون انت عند هذا. يعني لو فعلت يعني انت على بالرخصة، الله بيعطيك على العزيمة كريم، يعني يبقى انت بعمل انت كمان بالعزيمة، يعني عامل الله كما يعامله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. الخامسة، واختلف في اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم لا، فالذي عليه الجمهور أنها يمين، هل هي يمين منعقدة أم لا. الغموس ليش اسم غموس؟ أول شيء يعني لأنها تغمس صاحبها في النار، هذا غموس، نسأل الله العافية. هل هي منعقدة أم لا؟ نعم. والذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب، فلا تنعقد ولا كفارة فيها. يعني ما في كفارة، يعني معناتها ما في إلا كفارة إلا تحطه بجهنم، أي معناتها أي يمين غموس خلاص، يعني بيحلف فما في كفارة وخلاص ما في، إنه طول بالك أي إعدام، هي ما فيها سجن أو عقوبة مالية، هي إعدام، في عرفت ليه ما رضوا يعاقبوك، هذول حظ هذا حطوا مع جنب، يعني إعدام، هذا معنى غموس، نسأل الله العافية. في ناس يقولوا شوفها حلف كده شوفها لا تنعقد، عم يقولوا لا تنعقد ولا كفارة فيها، طب ليش اسمها يمين غموس؟ يعني ما صارت يمين. وقال الشافعي هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة، مثل كفارة القتل يعني، يعني عند الحنفية ما عندهم كمان هي يعني. نعم. والصحيح الأول. نعم. قال ابن المنذر وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه. قال السؤال وفيها الكفارة والصحيح الأول يعني أنه ما في كفارة. طيب قال ابن المنذر وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وبه قال الأوزاعي. وليش عم يقول الصحيح يعني الله يرحمه؟ قول الأصح. أما الصحيح الأول يعني هذا غلط يعني. نعم. وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام وهو قول الثوري وأهل العراق. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. نعم. نعم. قال أبو بكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقوله فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يدل على أن الكفارة إنما تجب في من حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. مثل ما جاب أول شيء اليمينين. من أبو بكر؟ ابن المويه ابن العربي. فالأم بالحشة تحت رقم 3 كاتبين وينه؟ رقم 3 تحت. قال أبو بكر هو بالعادة بيقول ابن العربي ما يجيب. هو ابن المنذر عم يقول. منيح يعني قال ابن المنذر يعني هي كلمة أبو بكر سموها بعلم الحديث تدليس يعني ذكره بغير ما هو معروف. ليش يقول دائما بيقول ابن المنذر؟ ليش هلا يقول أبو بكر؟ لما بيقول أبو بكر بالعادة بيقول ابن العربي. لا هلا أبو بكر شو؟ وتطلق المكر على ابن العربي. لا ما بيطلقوا ما بيطلقوا ولا مرة جابوا إلا أبو بكر ابن العربي. ما جابوا إلا كامل. لكن هلا جابوا بدون كماله هلا من الحي من أبو بكر. ما لنا غير أبو بكر اللي بنعرفه. ابن العربي يعني يقول لا مو ابن المنذر. وابن المنذر من شافعي حتى بين انه ما بيتعصبوا سادة يعني سادة الشافعي وهو صاحب مدرسة الحديث والفقه والامام النووي مشي على منواله. نعم. وفي المسألة قول ثان وهو ان يكفر وإن أثم وعمد الحلف بالله كاذبا. هذا قول الشافعي. نعم. قال أبو بكر ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول والكتاب والسنة دالان على القول الأول. ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول والكتاب والسنة دالان على القول الأول. لذلك قال يعني خلص نحن الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال ابن عباس هو الرجل يحلف ألا يصلي ألا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير وأمره ألا يعتل بالله وليكفر عن يمينه وليبرم. والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين. أيوة. يعني مثل ما قلنا يعني شغلة مشكلة كبيرة. قال ابن العربي يعني هذا مثل ما قلنا يعني هذا أخذوهن على السجن وأخذوه هذول عاقبوهن وهذول دفعوا مال هذا قالوا أنت واقفوا بهذا أعدام يعني هل سجنوه أو عاقبوه بالمال يعني فيه له ممكن يعني أما هذاك شغلته كبيرة. نعم. قال ابن العربي الآية وردت بقسمين لغو ومنعقدة. لغو ومنعقدة. لغو ومنعقدة وخرجت على الغالب في أيمان الناس فدع ما بعدها يكون 100 قسم. قسم. قسم. فإن لم تعلق عليه كفارة فإنه لم تعلق عليه كفارة. لغو ومنعقدة وخرجت على الغالب في أيمان الناس فدع ما بعدها يكون 100 قسم. ما كانت يا لغو يا منعقدة وإن لم تعلق فإنه لم تعلق عليه كفارة. نعم. قلت خرج فيشوف إنه يعني اللي بعدها بس بده قسمين لغو منعقدة فدع ما بعدها يكون 100 قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة يعني الأقسام غيره. نعم. قلت خرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. ثم قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل يعني مثل الكفر مثل الكفر يعني ولا في من هدوء والعياذ بالله. نعم. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك. ومن حديث عبد الله بن مسعود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولم يذكر كفارة فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه ولقي الله وهو عنه راض. لا لا يعني ولقي الله وهو عنه راض. نعم يعني لأنه كفر راض بالكفارة. ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين بالله تعالى والتهاون بها وتعظيم الدنيا فأهان ما عظمه الله وعظم ما حقره الله وحسبه. ولهذا قيل إنما سميت اليمين الغموس وموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. السادسة الحالف لئلا يفعل على بر ما لم يفعل فإن فعل حنف ولزمته الكفارة لوجود المخالفة منه. وكذلك إذا قال إن فعلت وإذا حلف بأن لا يفعلن فإنه في الحال على حلف لوجود المخالفة فإن فعل برا وكذلك إذا قال إن لم أفعل يعني خالف ما قال ثم قال السابع والحمد لله رب العالمين. والله بحث مهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة وأرحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا. اللهم عافنا واشف مرضانا ومنك لا تقطع رجعنا وأصلح أحيانا وأرنا عزة ديننا عاجلا غير آجل وذل عدوه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله. لعل الشفاء وزع علينا. لا لا.